من بعد رضا من بعد هذا يكون من يحيي العظام من بعد هذا يكون من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك

لك إعطار وتبديل تسبيحة الروح كالليلها صورا أهديتها ثمرا جليتها صورا أهديتها ثمرا لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا مواعيد أيدي الخليقة بالإحسان شاهدة لا الفضل يصفى ولا الإحسان مدحون سبحانك جل جلالك يا مع تحيات تسجيلات النور الإسلامي.